باذن الله سبحانه وتعالى احتمال يبقى في لقاء بيننا وبين الـ الناس اللي هيطلعوا معانا باذن الله سبحانه وتعالى، عشان من قبل العمره بقى في استعداد، ومن قبل العمره في توجيه هنستعد لها ازاي ان شاء الله، ومن قبل العمره هنعمل ايه ونتعلم فوق العمره ازاي، عشان احنا رايحين عمره، رايحين نتربى، رايحين نستعد لرمضان بالعمره دي ان شاء الله، رايحين نتعلم سيره الرسول، نتعلم نبقى اصحاب رساله، نطوف ليل نهار حوالين الكعبه باذن الله، نصلي ليل نهار، رايحين نرجع لديننا تاني، رايحين نتعلم ديننا تاني باذن الله. وكل عمره لازم تبقى كده، وانا بناشد اخواني الدعاء ان كل عمره يطلعوا فيها يعملوا كده للناس بدون قتل نفس ولا حاجه، يعني ما تقتلش نفسك، ولكن وجه الناس، عرفهم دينهم، اعمل معهم العمره، انت اعمل لهم قعده قبل العمره تعرفهم فيها فوق العمره ويستعدوا لها ازاي، اديهم دروس هناك كل ليله تعرفهم دينهم والعبادات في المدينه، حببهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الاوتوبيس وانت رايح ما بين مكه والمدينه كلمهم في الدين، فتح لهم افق الدين بتاعتهم، عرفهم وانت رايحين مزارات مره في مكه ومره في المدينه، اشرح لهم السيره على قد ما تقدر، فتح لهم، عرفهم دينهم، عشان يا جماعه الامه دي تتربى بالعمره، عشان مشروع انقاذ الامه بالعمره واحياء دور العمره في انقاذ الامه وتربيتها يؤتي ثماره باذن الله سبحانه وتعالى. يعني انا مش عارف اقول ايه، انا عايز اقول تقوموا بالصوره باذن الله سبحانه وتعالى المره الجايه، صوره الحديد اللي هي اخر صوره في سلسله رجع لك يا رب، اخر صوره في الجزء ال 27، الصوره الخطيره اللي اولها الكون كله بيسبح ربنا، الصوره اللي من اولها بتنزل تسجد، ربنا يعيننا ان شاء الله وتبقى خطوه جديده لينا في الطريق الى الله، كنت عايز اكلمكم عنها شويه بس الوقت خلص. يعني يا اخواني والسابقون السابقون، صوره الواقعه بيتكلمنا ازاي نبقى سابقين، وصوره الرحمن قبلها ازاي نبقى من اهل الاحسان، هل جزاء الاحسان الى الاحسان، وصوره الحديد بتقول الم يأن للذين امنوا، ها ما بقيتوش رجاله لسه، ما انطلقتوش لسه، بتقول لك سابقوا خليكم من السابقين، السبق اتذكر في اخر صور في الجزء 27 لان القيود اتسكت خلاص، يلا ننطلق بقى. طب عشان ابقى سابق اعمل ايه؟ بفكركم تاني ان العلماء ما قالوش والسابقون السابقون، السابقون هم اللي سبقوا في كل حاجه، لا، ناس قالوا اللي سبقوا في القران، وناس قالوا اللي سبقوا في القيام، وناس قالوا اللي سبقوا في اعمال البر، وناس قالوا اللي سبقوا في في صلاه الجامع، وناس قال يعني ايه، يعني العلماء عارفين ان محدش هيسبق في كل حاجه، اتخصص في عمل صالح اسبق فيه، فرغ حياتك للقران، فرغ حياتك للصلاه، ركز في قيام الليل وخلي عبادتك لربنا، ركز في الصيام يوم ويوم، ركزي في الذكر واذكري ربنا ليل نهار، ركز في الصدقه وخليك من الاله، ركز، كل واحد مننا يختار عباده تبقى هي طريقه لربنا وباقي العبادات يجيب منها على قد ما يقدر، ولكن العباده دي هي شغله ليل نهار، اللي يسمع فيها ويقرا فيها ويحترف فيها عشان تبقى من السابقين. النصيحه دي غاليه، النصيحه دي خطيره، اوعى تنساها، اوعى ما تطبقهاش اول ما نقفل حلقه الليله باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص يا جماعه، يعني الوقت خلص وما عادش في مفر ان احنا يعني كما اجتمعنا على الله من 60 دقيقه نفترق على الله الوقت، انا للعبادات لعباده ثانيه بعد عباده الدعوه الى الله ان شاء الله، وانتوا لعباده ثانيه بعد عباده سماع العلم في التفسير، عباده ثانيه من عبادات العمل والتطبيق ان شاء الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم، اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا ليله القدر وافتح على قلوبنا فيها واقبل عبادتنا فيها يا رب العالمين، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على امه حبيبك، اللهم اجعله فتحا على شباب المسلمين وفتيات المسلمين ورجال ونساء المسلمين واطفال المسلمين، اللهم انقذ امه محمد، اللهم ان العلمانيين ارادوا بها سوءا، والملحدين ارادوا بها سوءا، والنصارى ارادوا بها سوءا، واليهود ارادوا بها سوءا، اللهم ان اهل الباطل ارادوا بها سوءا، واهل الشهوات ارادوا بها سوءا، اللهم انقذهم، اللهم انقذ امه محمد، اللهم اهد امه محمد، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات وعباد وعابدات، يا رب اجعلنا من جنودك المخلصين، استعملنا لنصرة دينك في الارض، استعملنا ولا تستبدلنا، اعنا على قيام الليل، اجعلنا من اهل القرآن، اجعلنا من اهل القرآن، يا رب اهدنا وسددنا يا رب، اجعلنا ننطلق اليك سداد السهم يا رب، اجعلنا كالسهم في انطلاقنا اليك يا رب، يا رب استخدمنا في كل ساعة من اعمارنا في طاعتك يا رب، اجعلنا من السابقين يا رب، اجعلنا من السابقين السابقين يا رب يا رب، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم الطف اللهم الطف باهل، اللهم الطف بابنائنا الذين في الثانويه العامه يا رب، اللهم ارحم ضعف اهليهم، اللهم ارحم رجاء اهليهم، اللهم ارحم رجاء اهليهم فيك، فان كل رجائنا فيك يا رب العالمين، وان ظننا فيك انك لن تسيئنا في دنيا ولا في دين. اللهم نجح الطلبه في الثانويه العامه، اللهم وفقهم، اللهم يا رب العالمين املا قلوبهم بالهدى والسكينه والايمان والثبات والسداد يا رب العالمين. اللهم لا تخسر سعيهم، اللهم لا تخيب سعيهم، اللهم لا تخيب رجائهم فيك، وارحم اهلنا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.